ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم واسجدوا لله الذي خلقهم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون